الظاهرة. مسرح الحياة له الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاب وفيها الضاحك، سويا ننكب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. أصدقائي أصدقاء المنوعات الدرامية النادرة على هواء البرنامج العام، السلام عليكم ورحمة الله. أحبائي عشاق الحياة بصورها المختلفة ومواقفها الغريبة التي تؤثر في الوجدان، أدعوكم للاستماع إلى هذه الحلقة من برنامج من الحياة، مدتها نصف ساعة، وقام بتمثيلها ناهد سمير وأحمد الشناوي، وتدور أحداثها في إحدى المدارس، حيث مدرس الرسم أحمد عبد الرحيم الذي يتعرض لموقف غريب يتضح من خلاله أهمية التعاون بين المدرسة والمنزل من أجل صالح الطلاب. الحلقة كتبها عزة السيد إبراهيم وأخرجها إبراهيم الكرجي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج إبراهيم الكردي. صباح الخير افندم. انا احمد عبد الرحيم. اتفضل استريح. شكرا فندم. انت ابنك مؤمن في دروسه، المدرسين بيشتكوا منه، كل ما يطلبوا منه كراريس اقلام او اي محلي يا فندم. طبعا هتقول زي غيرك من اولياء الامور انا بذاكر له في البيت لا لا لا لا يا فندم المساله، وهتقول انك طبعا بتشتري له الحاجات المطلوبه وهو بيضيعها. يا فندم انا قصدي اقول انا فاهم عايز تقول ايه، انما لازم تهتم بابنك، ما تسيبوش الحمل كله على المدرسه، المدرسه لازم تتعاون مع البيت في تربيه التلميذ، لكن اذا رميتوا الحمل كله على المدرسه يبقى غلط، كاننا ما عملناش حاجه. الحكايه يا حضره اسمع المارك. يا حضره اسمع، المدرسه دي عباره عن مركز اشعاع في البيئه، سمعه بتضيء المجتمع اللي حواليها، ايه الفايده ان المدرسه تولع الشمع والمجتمع يطفيها؟ ايوه يا فندم انا فاهم. لو كنت فاهم يا حضره ما كنتش اجيبك هنا والقي عليك المحاضره دي، ولذلك انا حمضيك على اقرار تتعهد لي انك تعتني بابنك. اتفضل ادي الورقة وادي القلم اكتب عندك. يا حضرة الناظر يا حضرة الناظر انا جاي امضي اقرار بالقيام بالعمل. اقرار القيام بالعمل ده يا حضرة تمضي في شغلك، لكن هنا ما هو هنا شغل يا حضرة الناظر. احنا ما عندناش وظائف فاضية يا حضرة، المدرسين بتعينهم الوزارة مش المدرسة. ما انا مدرس يا حضرة الناظر. عظيم قوي عظيم، تبقى يعني مش محتاج للمحاضرة اللي قلتها لك يا ابني، لكن ازاي بقى تبقى مدرس ومش عارف تربي ابنك؟ يا حضرة الناظر انا ما عنديش اولاد، لسه ما اتجوزتش. الله، انت مش بتقول ان اسمك احمد عبد الرحيم، يعني والد التلميذ زكريا عبد الرحيم؟ ان ما كنتش انت ابوه يبقى مين امال ابوه بقى؟ اي حد تاني. امال انت تبقى ولي امر مين يا فندي؟ ولا حد. المسألة وما فيها انك عايز تشتغل وفاهم ان المدرسة بتعين المدرسين. لا لا يا حضر، لازم تروح الوزارة الاول وتقول لهم وهي بقى اللي تعينك. بس هنا بس انا اتعينت مدرس هنا يا فندم. اتعينت هنا؟ امال ما قلتش من الاول ليه؟ انا حاولت اقول لحضرتك لكن. لكن ايه يا افندي؟ سايبني اتكلم من الصبح من غير ما تفهمني ليه؟ على كل حال حصل خير يا حضرة الناظر. لا يا سيدي ما حصلش خير ولا حاجة، انت ضيعت من وقتي دلوقتي 15 دقيقة في عمل غير مجدي، يظهر ان الوقت ملوش اعتبار عندك يا افندي. على كل حال انا متأسف. وايه في للأسف بعد اللي حصل؟ الوقت غالي عندي يا ابني، الدقيقة لها ثمن. دلوقتي بقى عايز تقول ايه؟ عاوز اقول ان اسمي احمد عبد الرحيم، مدرس الرسم الجديد. شرفت يا ابني. كنت بتشتغل في اي مدرسة قبل كده؟ ما اشتغلتش، اول تعييني هنا. طب وماله يا ابني، ان شاء الله كده تكون ساكن قريب كمان من هنا. انا ساكن في البندر يا حضرة الناظر. لكن دي مسافة كبيرة قوي يا ابني، هتقدر تيجي وتروح كل يوم ازاي؟ طبعا يا حضرة الناظر. طب خد بالك بقى من المواعيد، لازم تكون هنا قبل طابور الصباح. حاضر يا فندم حاضر. احنا نتيجتنا هنا كمان 100% ولازم نحافظ على المستوى ده. مفهوم يا حضرة الناظر. معاملة التلاميذ كمان تكون بالرفق والحزم معا يا فندم. ما يكونش عند سيادتك اي فكر يا فندم. انا متفوق في علم النفس وتحليل شخصية الطفل و دي كلها بقى علوم نظرية ما تقدرش تطبقها على التلامذة هنا، كلهم فلاحين من القرية دي والقرى المجاورة. هحاول يا فندم امزج بين التربية النظرية والعملية. طيب ورينا همتك بقى يا استاذ احمد. ان شاء الله يا فندم هتكون مبسوط. طيب روح بقى للاستاذ عيسى وكيل المدرسة، خليه بقى يمضيك على اقرار القيام بالعمل ويديك الجدول. بتقول انك مدرس رسم مش كده؟ ايوه يا فندم. طيب روح بقى اقول له اوام حذاري من التأخير صباحا، لازم تحضر طابور الصباح. حاضر يا فندم حاضر. ايه يا احمد ياكم، عملت ايه؟ استلمت الشغل؟ ايوه يما. ان شاء الله تكون مبسوط يا ضناي. لسه مش باين، المواصلات يما هتكلفني كتير، البلد اللي فيها المدرسة بعيدة قوي عن هنا وبركب لها مواصلتين. على كل حال نحمد ربنا يا ابني اللي معينكش في مدرسة ابعد منه. هي يا ابني وقابلت الناظر؟ ايوه يما، وباين عليه راجل شديد قوي. وانت يهمك ايه يا ابني، مدام قايب بواجبك محدش له عندك حاجة. تعرفي يما اول ما قابلني اتفتح فيا، تقوليش حنفية؟ ليه يا ابني عملت ايه؟ كان فاكرني ولي امر تلميذ شائع في المدرسة. انت مش قلت له انك مدرس؟ قلت له يا اما، لكن بعد ايه كل ما اجي اتكلم يقاطعني. طب والعيال؟ اشقية قوي قوي يا اما. فانت كنت زيهم يا ابني، انت ناسي نفسك لما كنت صغير ولا ايه؟ بالعكس يا اما والله، ده انا كنت ولد كويس جدا بعد ما دخلت اعدادي. على كل حال ربنا يقويني يا اما، حاكم التدريس ده بيحرق الدم ويبوظ الاعصاب. ولا يهمك يا ضناي، يلا يا حبيبي قوم اقلع هدومك على ما حضر لك الغد. خير يا استاذ احمد. اهلا اهلا يا استاذ بطاوي. هما الاولاد كانوا مرسين حواليك ليه؟ كلهم بيشتكوا من الولد سعيد مرسي. عارفه سعيد مرسي الله يلعنه، لازم طايح في الولاد. الظاهر انه ولد شاي قوي قوي. هو شاقي بعقل ده مزعج. لكن ليه كده؟ انا عارف لا ضربنا في عفيه ولا رد ولا طرد ولا اي حاجة. يبدو انه مضيق. اعوذ بالله. اعتقد ان الولد اللي بالشكل ده يمشي بالسياسة. سياسة ايه يا راجل؟ الكلام اللي ينفع مع تلاميذ البندر، لكن هنا في الفلاحين سواء كان في البندر ولا في الارياف كلهم اطفال يا استاذ بصاوي. واعتقد كل علم النفس وتحليل شخصية الطفل اظن فعلا انا كنت متفوق فيهم لما كنت طالب في المعهد. قول يا باسط، الكلام ده تقرأ في الكتب بس، لكن تيجي تعمل بيه ما ينفعش. وهو مين اللي مؤلف الكتب دي؟ ها؟ ما هم اساتذه برضو وعملوا تجارب على الاطفال. دول اطفال بلا بره، لكن احنا هنا شيء ثاني خالص. العيل لازم مطلوب معفرة وجايباه هنا مش عشان يتعلم. امال جايباه ليه؟ علشان تخلص من شقاوته ونتحمله احنا. اه مش للدرجه دي. بكره تشوفه هو وغير سعيد. الله يلعنه. طب حالته من الناحيه الدراسيه ايه؟ من الناحيه دي واد شاطر وجدع، ولولا الشقاوه اللي بتجري في دمه كان يبقى تلميذ ممتاز جدا. اه على كل حال بيقولوا ان الولد الهادي ما يبقاش طبيعي. امال الولد الطبيعي يعني ايه؟ المعفرط. فعلا فعلا اهو ده التخريف اللي على اصله. يقال ان الولد الشاي عنده طاقه ولازم ينفس عنها بشاوة، ولا يبقى زي وابور الجاز اللي تفضل تديله نفس من غير ما تولعه. يجراله ايه؟ يفق ينفجر. اهو ده اللي يحصل لو كان التلميذ هادي، ينطوي على نفسه ويكون عرضه للامراض النفسيه في المستقبل. انت بتاكل من الكلام ده يا راجل. طب هات واحد من علماء النفس دول وحطه قدامه ولد زي سعيد مرسي ده وشوف هيحصل له ايه. ده كلام بس بيكتبوه في الكتب، لكن لما تيجي تنفذه ما تعرفش. يعني حاولتم؟ لا طبعا. ونحاول ليه؟ اذا كانت التجربه فاشله من الاول. يلا يا ولد دهون، اوقف في الطابور يا ولد. بقول سكوت. وبعدين معاكم بقى كل واحد يطلع كراسة الرسم والقلم والرصاص والاستيكة وعلبة الالوان. بس يا ولد انت هو عاوزكم دلوقتي ترسموا بلاص من الذاكرة. طبعا انتم عارفين البلاص اللي بنملى في المايه يا استاذ. اهو قال لكم سعيد. نسيت اجيب قلم ورصاص يا استاذ. طيب خد القلم بتاعي اهو اشتغل بيه. معاك استيكه يا استاذ. ما معيش. ايه نسيت تجيبها رفره؟ ايوه يا استاذ. طب استعمل استيكه اللي جنبك. يلا يا اولاد ارسموا البلاص ولونوه. ها زي لون البلاص بالظبط. بس انا يا استاذ انا. انت ايه يا سعيد اتكلم. ما جبتش علبه الالوان. امال جبت ايه؟ لا قلم ولا استيكه ولا الوان ولا اي حاجه ابدا. جاي المدرسة تعمل ايه؟ اصل يا استاذ انت يا اخي غلبتني معاك. خد خد. اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اذا كانت اساليب التربية الحديثة ما نفعتش معاه. ايوه الصنف ده يجب تقويمه بالقسوة والعنف. انا مش قلت لك يا استاذ احمد كلام الكتب ده ما ينفعش؟ كان غيرك اشطر. اعمل ايه سعيد الضردي؟ لا استاذ بصاوي جاي فاضي من بيته. لا قلم ولا استيكه ولا علبه الوان ولا حاجه ابدا. جاي المدرسه يعمل ايه؟ مش عارف جاي المدرسه يعمل ايه. ما قلت لك امه بعتاه عشان تستريح من شقاوته عندها. يقوم يتشقى هنا؟ طب واحنا ذنبنا ايه بس؟ وعد ومكتوب علينا يا استاذ احمد. نعمل ايه؟ مالك يا استاذ احمد؟ واكتئب كده ليه؟ متضايق من نفسي يا استاذ بسطاوي. ايه وايه اللي مضايقك كفر الله الشر؟ ندمان. ندمان؟ وندمان ليه يا استاذ احمد؟ ما كانش لازم اضرب الولد سعيد الضرب المؤلم ده. هو انت زي الطبيب الجراح اللي بيجري اول عمليه جراحيه في حياته، انت لسه ياما هتضرب وتبقى زينا كده وما تتاثرش بالضرب، تمام زي الطبيب لما يتاثرش بالعمليات اللي بيجريها بعد كده. لا لا يا استاذ بسطاوي، كان لازم اشوف طريقه تانيه اعاقبه بيها غير الضرب. فين نظريات التربيه الحديثه؟ فين علم النفس؟ قلت لك الكلام ده ما ينفعش مع الاوغاد دول. لا ما كانش لازم اعمل كده انا. ايه؟ انا زعلان من نفسي يا استاذ بسطاوي ولازم اصالحه. تصالحه؟ طبعا. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده يا استاذ احمد؟ انت هتخسر علينا الاولاد ولا ايه؟ لا ابدا، انا مش هخسرهم ولا اي حاجه، لكن ضميري مش هيستريح الا لما اعرف ليه الولد ده ما بيجيبش الحاجات اللي بطلبها منه. اهمال؟ مجرد اهمال وعدم استحنة. ايوه، مش جايز يكون حاجة غير الاهمال. هيكون ايه يعني؟ دلوقتي هعرف. تعرف من ايه؟ انا قلت له يجيلي بعد ما يخلص الحصة. يعني هتعمل له البحث الاجتماعي اللي بيقولوا عليه؟ اه حاجة زي كده. والله يا الطفل انت وهو، انا رايح الحصة بتاعتي. انت ما هوش حصة زي. لا لا ابدا. طبعا اذنك. ودي يا سعيد. ادخل يا سعيد، شوف الاستاذ احمد عاوزك ليه. يا تعال يا سعيد. ايوه يا استاذ. تعال يا حبيبي قرب، ما تخافش مش هضربك. نعم. قولي انت ما جبتش القلم ولا الاستيكه ولا علبه الالوان ليه؟ اصل ما اشتريتهمش. انا مش منبه عليكم الحصه اللي فاتت تجيبوهم معاكم؟ ايوه، بس امي ما ادتنيش فلوس. امك؟ هو ابوك مش عايش معاكم؟ قال لي لما بيجي البيت. وانت قلت لامك؟ ايوه قلت لها. اتكلم يا سعيد، قلت لها ايه؟ اما المدرس بتاع الرسم طالب قلم واستيكه وعلبه الوان. وانا اجيب لك فلوس منين يا ابني؟ ماليش دعوه، انا ما اقدرش اروح المدرسه من غيره. يا ابني ما معيش، اعمل ايه بس؟ اضرب الارض وتطلع بطيخ. السلام عليكم. نعم، جاي تاني ليه؟ الله الله، وفي واحدة تقابل جوزها بالشكل ده؟ انت مش جوزي ولا عرب. ها؟ من امتى الكلام ده؟ من يوم ما طلعت من شغلك بكيفك ولا بقيتش تصرف على البيت. اهو ابنك عاوز يشتري الوان، اجيب له فلوس منين؟ انت مش بتلقطي رزقك في البيوت؟ خلاص اديله. هو انت مخلي على قلبي ريحة المية؟ ما انت كل يوم والتاني تنط لي وتاخد اللي بكسبه كله. طب ادي البريزة. ما معيش يا اخوي، لو كان معاي كنت اديت للواد يشتري الالوان اللي عايزها. المدرس هيضربني لو ما اشتريتلوش اللي هو عاوزه. هو انت لازم تتعلم يا اخويا في ايه لما تطلع زي ابوك؟ وانا ارضى؟ مش كفايه اللي شايفينه منك؟ تكونيش عاوزه توظفيه في الحكومه. ما يتوظفش ليه؟ ناقص ايد ولا رجل؟ لا، ناقص فلوس. اخ، لو تسيبني من غير اللي بتاخده مني كان يبقى فيه فلوس. وانا باخد منك حاجة؟ هي البريزة ديت اسمها فلوس؟ امال اسمها ايه يا شيخة روح انت ودنك في 60 داهية. الله، بدل ما تروح تدور لك على شغلة تكسب منها. واروح ليه؟ ما انا مبسوط كده. طبعا، مادام بتلاقي اللي بتديلك. ما هو البركة فيكي يا راجل. يا راجل تاكل من شقاولية غلبانة دايرة تشحت عشان تربي ابني. لا ما بتشحتيش، انت بتشتغلي. احسن منك قاعد لي على القهوة ليل ونهار وكل قرش بتاخده مني بتلعب به القمار. يا ولية عيب ما تقوليش كده، ده انا برضو جوزك. قلت لك لا انت جوزي ولا عرفه. بس معي، الله هلا على الجد والجد الله هلا عليه. انت تقب وتغطسي وتجيبي لي بريزه. اجيب لك منين؟ انا ما عادش قلت حاجه. استلفي اتصرفي، يلا قومي. اوعى كده ما تقربليش. طب يلا اتصرفي. قوم انت يا ابني، روح مدرستك. والقلم والاستيكه والالوان بعدين يا ابني بعدين. بس انا بقى قبلين، انت ما تجيش بالذوق ليه وليه انت؟ ها؟ ما بتجيش بالذوق ليه؟ ها؟ خدي. اهو ده اللي حصل يا استاذ. طب روح يا سعيد انت وادخل فصلك. ابني؟ لا يما، نفسي مسدوده. ايه ومسدوده ليه يا ضناي؟ حد زعلك؟ لا لا لا مفيش حاجه. امال مالك يا ابني؟ عاوز انفرد بنفسي شويه. ايه تنفرد بنفسك؟ ايوه يما عن اذنك هدخل اوضتي واقفل الباب على نفسي. ايه اللي عملته ده يا حبيبي؟ انا عملت ما يملي علي ضميري. بعد ايه؟ بعد ما ضربته الضرب المؤلم ده؟ هو فعلا كان لازم اخده على جنبه واساله ليه ما جابش القلم والاستيكة وحيبة الالوان. لو كنت عرفت قبل ما تضربه انه فقير وان امه بتشتغل في البيوت وابوه عاطل وكل ساعة والتانية ينطلها وياخد القشين اللي بتكسبهم ويلعب بيهم قمار، ما كنتش عملت المعاملة دي. فعلا فعلا كده. انت ناسي ان ظروفك متشابهة الى حد كبير مع ظروف سعيد. لا لا انا غيره خالص كده. طب تعالى افتكر كده يوم ما جه جدك وقال لامك جوزك اتجوز يا ام احمد. كلام ايه اللي بتقوله ده يا ابو؟ ده اللي سمعته يا بنتي. لكن يابا ده راح البندر وقال ان عنده شغل هناك. الكلام ده حصل امتى يا ام احمد؟ من جمعتين يابا. وهو معقول يسيب بيته جمعتين من غير ما يسال عنه؟ انا قلت يعني. قلت ايه؟ انت على نياتك قوي يا ام احمد. انا لما لقيته اتاخر كده سالت عليه فقالوا لي انه اتجوز هناك. يمكن كذبوا عليك يابا. ومصلحتهم ايه في الكذب؟ واحمد ابني مين اللي حيربيه؟ هو ملزوم يصرف عليه. وده معقول يابا؟ ده ما كانش عاوز يخش مدارس خالص. هو الاولاني كان يتعلم يابا. ايه تقول ايه بقى؟ راجل ما عندوش ضمير. لكن ليه يعمل كده؟ ده احنا لا اتخانقنا ولا تعاركنا ولا حاجه ابدا. ولو ما كنتيش خلفت منه كنا قلنا نفسه في الخاله، لكن ربنا اداكم اهو احمد. افتح يا احمد يا ابني شوف مين. اوعي يا ولد تبكي خليني اقعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه الاخبار اللي سمعناها عنك دي يا عبد الرحيم؟ اخبار ايه؟ بيقولوا انك اتجوز. وفي ايه دي؟ في ايه ازاي؟ طب وابنك؟ ان كان على الواد انا جاي اخده معاك. تاخده ازاي يا كده زي ما بقول؟ قولي عملت فيك ايه يا عبد الرحيم عشان تتجوز علي؟ مفيش حاجه، انما يعني الظروف جت كده. لكن كل شيء له سبب. المسألة وما فيه ان اتعرفت بواحدة في البامبر وفتح دكان نابولي ورثته عن جوزها. ايه مسكينة ما لقيتش راجل يقف جنبها. قامت ما لقتش راجل غيرك. هو كده. وما قلت لهاش انك متجوز ومخلف؟ قلت لها ورضيت تاخدني على عيني. تبقى واحدة ما عندهاش اصل. قولوا اللي تقولوه. وجاي على ايه دلوقتي؟ جاي ياخد ابني. ها؟ تعمل به ايه؟ اعلمه صانع يقف معايا في المحل. لكن انا بربيه في المدارس يا عبد الرحيم. تعال معايا. لا ما يروحش معاك. وهو معقول يسيب امه ويروح معاك؟ وماله فيه دي؟ لا ما يروحش معاك. اسمع يا جح، تيجي معايا في البندر ولا تقعد مع امك؟ لا انا عاوز امي. عاوز امي. تعال يا ضنا. اديك شفت بعينيك اهو. خليه عندكم خلوه انضموه. روح الله لا يرجعك، راجل قليل الاصل صحيح. اهلا يا عم. مالك يا بنت؟ انا تعبت قوي يا عم. ما عادش فيا مروه خلاص. طول النهار رمله ميه على دماغي للبيوت لما دماغي اتقورت من البلاص يا عم. معلش يا بنتي معلش، شكل العيش مر. والامر منه يابا ان الواحده تشوف ابنها عاوز حاجه ولا تقدر تجيب باله. يا ريت يا بنتي كان الحال مساعد، كنت خليتك قعدتي وصرفت تاني على ابني. معلش ربنا ينتقم منه مطرح ما راح. سيبنا هنا لا قرش ولا حاجه ابدا. اللي ما بيسال على ابنه حد يرمي لحمه كده؟ مراته الجديده منسياه واجبه يا سيدي. لكن احمد عامل ايه في المدرسه؟ شاطر وجدع والمعلمين بتوعه بيشكروا فيه قوي، وهو ده اللي مخليني مش مستخسره اللي بعمله علشانه ده كليته. ربنا قويك يا ام احمد. ومن هو فين دلوقتي؟ جوه بيذاكر يا ابا. قوي حاجه يا جدي. سلامتك يا حبيبي سلامتك. شد حيلك كده في المذاكره. ما تخافش يا جدي، انا باخد في كل حاجه 10 على 10 وفي امتحان الفتره 3 الاول على 5. ايوه يا ابني ايوه، اديك شايف امك بتتعب قد ايه علشانك. ان كان على ابوه كان سابه يشتغل في اي صدر. ولا علمه ولا حاجه. لا يا جدي، انا عاوز اشتغل مدرس. اشمعنى يعني مدرس؟ عشان ابقى اضرب العيال. العيال زي ابو. ألف نهار أبيض يا دلالي. ما شاء الله ما شاء الله، مبروك يا أبي. كبيرة يا حبيبي، ربنا يبارك لي فيك يا أحمد. أم أم جرى إيه يا أحمد؟ رجع بدري المدرسة ليه؟ النظر طردني. لازم عملت حاجة. أبدا يا جدي. أمال طردك ليه من غير سبب؟ عاوزين الرسوم. رسوم؟ والرسومات دي تبقى ايه يا ابني؟ الرسوم ياما يعني رسوم للنشاط. لكن احنا ما كناش بندفع حاجه ابدا يا ابني. علشان كنت في ابتدائي، لكن انا دلوقتي في اعدادي. تتدبر يا حبيبي. وبعدين يا ابا، العمل عامل ربنا يا بنتي. الواد شاطر يا ابا، حرام نحرمه من التعليم. ادي الله، وادي حكمته. لازم نتصرف يا ابا، لازم نشوف حل، لازم نجيب فلوس. حل ايه؟ ما انت عارفه البير وغطاه. انا خلاص يا ابا، الدنيا بقت في وشي. مين عارف يا بنتي، ربنا بكره يفرجها. يفرجها منين بس يا رب؟ اللي عندك ايمان بالله يا بنتي. ولو ما كانش عندي ايمان بالله كنت عملت كل ده. اسمعي يا ام احمد. ايوه قول يابا، الحقني يابا، عندك حل يابا؟ ايوه، الحل الوحيد انك تاخديه وتروحي لابوه وتقولي له احنا سبناك السنين اللي فاتت دي ما طلبناش منك حاجه، ودلوقتي احمد كبر ودخل اعدادي ولا عادش عيلتنا حاجه عشان نصرف عليه. هو ده يا ابا. ايوه احمد، احمد يا ابني. ايوه يا ابني. روح البس هدومك يا حبيبي. حاضر يا ابا. اهلا يا ام احمد. اهلا بيك يا سعد الرحيم. ازيك؟ سلم على ابوك يا احمد. ازيك ياب؟ ما شاء الله كبرت اهو بقيت راجل. تشتغل ايه دلوقتي؟ ما بشتغلش. سيدي عفاية؟ لا بتعلم في المدرسه. وسنه كام؟ خدت الابتدائيه ودخلت اعدادي. والله كويس، وعلى كده شاطر. اذا كان بيقول لك خد الابتدائيه ودخل اعدادي ما يبقاش شاطر ازاي؟ كده هات بتشربيها ساده ولا عريح؟ لا ساده ولا عريح. بلاش، هاتي هات ازازه ازوز يا احمد افندي. احنا مش عايزين نشرب حاجه يا عبد الرحيم. طيب انت معلش، لكن هو ذنبه ايه؟ انا مش عارف. على كيفك، بلاش يا واد، هات لي تعمير. اهلا وسهلا، ايه اللي جابكم النهارده بعد الغيبه الطويله دي؟ انت سبتنا وكان احمد لسه صغير في سنه اولى، ومن سنتها وانا اللي بصرف عليه. ما هو برضه انت يعني الخير والبركه، مش انتم احمد؟ ودلوقتي كبر ودخل اعدادي. مبروك. واعدادي دي يا عبد الرحيم يلزمها مصاريف وانا ما اقدرش عليه. ايه؟ جيب السبع ما يخلاش برضه. جيب السبع ما عادش فيه حاجه يا عبد الرحيم. ما تتكلم يا احمد يا ابني. المدرسه طردتني علشان ما دفعتش الرسوم. الولد شاطر يا عبد الرحيم، وعاوزك تنتبه له بقى. كويسه دي، هنتبه له عملنا ايه؟ تصرف عليه. ايه؟ يعني مش كفايه خد الابتدائيه؟ ايوه واخد الابتدائيه. نعم من عند ربنا. احنا عاوزين اكتر من كده. ايه؟ مش عارف يفك الخط، مش عارف تفك الخط يا اش. يعني ايه فك الخط يابا؟ يعني تعرف تقرا زرعه وضربه. ده بيمسك الجرنان ويفك الكلام اللي فيه كلمه كلمه يا عبد الرحيم. طب عاوزه منه اكتر من كده بقى؟ عاوزاه يكمل تعليم، خساره يقف لحد الابتدائيه. ايوه يابا، انا عاوزه اكمل تعليم. نعم يا اخوي، تكمل تعليمك يا عبد الرحيم. ما تسيبوش عمل معروف، ده ابنك برضه من لحمك ومن دمك. انا ما سبتوش، انا حبيت اخده معايا، لكن انت برضه فيه، وهو كمان ما رضيش. ابا انا عايزه اتعلم يابا. وراي جده ايه؟ جده بيقول لي علمي الصلاة. والله عائل اهو ده الكلام المفيد. بقولك الولد شاطر يا عبد الرحيم واختار ما يكمل. والنبي يابا عايز اخد الاعدادية والتوجيهية كمان. حيلك حيلك، هو انت يعني كنت ابن مين؟ ابنك يابا، ولما هتعلم هشرفك برضه يابا. يشرفني؟ لا يا اخويا انا متشرف جاهش. اصل لو رجعت المدرسة من غير ما ادفع رسوم هيطردوا لي تاني. وايه اللي يخليك تروح المدرسة؟ انت هتيجي تقف معايا هنا في الدكان. لا انا مش عايز اشتغل. هي خلاص خلي امك تصرف عليك. يا عبد الرحيم ده ابنك يا اخوي. هو انا قلتلك ايه؟ قلتلك مش ابني؟ لكن اعمل ايه؟ العين بصيره واليد عصيره ورأي جده في محله. طب قوم يا ابني ربنا يساعدني واكمل المشوار لوحدي. تعرف يا امك انا بكره ابوي وبكره جدي وبكره الناس كلها. لا يا حبيبي لا، ما تكرهش حد ابدا، اكره الظروف اللي احنا فيه. انا كل اللي عايزاها منك حاجة واحدة بس. عاوز ايه يا عاوزك ما تسقطش ولا تاني، وانا مستعد اصرف عليك للاخر وربنا يساعدني يا ابني. افتكرت يا احمد، افتكرت، عرفت ان ظروفك متشابهة الى حد كبير مع ظروف سعيد. ايوه افتكرت، معاك حق، ما كانش لازم تضربه قبل ما تعرف ظروفه. تأكد اني مش هكرر الغلطة دي تاني ابدا. سعيد يا سعيد. انا ما عملتش حاجه يا استاذ. انا عارف يا سعيد، تعال خد. ايه دول يا استاذ؟ قلم رصاص واستيكه وعلبه الوان، هديه من عندي. هديه؟ ايوه يا سعيد، بس شد حيلك واتجدعن، ومن هنا ورايح ابقى تعالى قولي على كل طلباتك. عزيزي المستمع، هذه هي القصة التي فازت هذا الأسبوع بجائزة البرنامج، أعدها عزة السيد إبراهيم عن رسالة المستمع محمود أبو الفضل أبو العلا من الإسكندرية. إن كان في حياتك قصة فاكتبها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وابعث بها في خطاب تكتب عليه برنامج من الحياة مراقبة التمثيليات شارع كورنيش النيل، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 3 جنيهات. موعدنا معكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع لنقدم لكم من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج إبراهيم الكردي. عزيزي مستمع البرنامج العام ومنوعاته الدرامية، مرة أخرى أشكر أصدقاء البرنامج على جروب الفيسبوك والداخلين على موقع internetarchive.com لتسجيل حلقات البرنامج، ولا يسعني إلا أن أشكرهم أنا وأسرة البرنامج، ونرجو أن نكون دائما عند حسن ظنهم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بلدي قنا. بلدي قنا برنامج غنائي تأليف أشرف الأبنودي، ألحان محمود مندور، إخراج مصطفى أبو حطب. قبل ما ندي الجول نصلي على النبي الهادي.

احنا عدينك ولا احنا اول ولا اخر يا مول وديان. من يوم ما مينا لم البلاد دعيت الكل دعيت الكل بيشولك وحدش بتوت جت في المعاد تلم فراملك تلم فراملك وفلولك وفوقك بنت اكبر معابد اتبنت وفوقك بنت اكبر معابد اتبنت وبنى الملوك بلع وبصور صفار يا ابو. عدينا الصحة يا بنات شوقنا الكيدك يا بنات عدينا عدينا عالمية. مبروك يا عريس مبروك يا عريس. يا ليل يا ليلي عالحادي ملحاية بعيون حسادي بنغني للجاي والغادي بنغني للجاي والغادي يا ليل يا ليل يا عليا في العلالي في العلالي دايرة والروس وحدك يا بلد نابلس يا مطالع دايرة والروس وحدك يا بلد نابلس عمالة شغالة عمالة شغالة نغم سايب عدت يا حين يا رمي يا بور يا بور يم السوائي يم الريق يم الاناطر والشوادي لما بشوفها بتعصر ولا فيها السكر اخضر لما بشوفها بتعصر ولا فيها السكر اخضر غني يا مصانع غني غني يا مصانع غني وإني البيت أغرب ده غريب وإني البيت أغرب ده غريب والإيد الصمرة الإيد والإيد الصمرة الإيد وإني البيت أغرب ده غريب والإيد الصمرة الإيد وسقلب القلب المواعيد وسقلب القلب المواعيد المواعيد يم السوائل يم الريق يم القناطر والشوادي لما بشوفها بتعصر وملاقيها السكر اخضر لما بشوفها بتعصر وملاقيها السكر اخضر غني يا مصانع غني غني يا مصانع غني تفوت لك على قلبي يا بكر الصعيد يا بكر الصعيد يا بكر الصعيد يا معبي صعيد يا معبي تفوت لك على قلبي يا بكر الصعيد يا بكر الصعيد يا بكر الصعيد يا معبي مدحت يا قصر ومهلك دون اهلي ودولم اهلك مدحت يا قصر ومهلك دون اهلي ودولم اهلك نتسلم قول سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات علينا علينا اهلك عدي عن اهلي ودود وقفنا يا وابور على قوس وقفنا على قوس وقفنا يا وابور يا وابور يا وابور يا وابور كان زينا المحمل يم الفلسان يم الفلسان يا وقت مرجان حمال حمال يم الفلسان ارميله حضنه على الغارب ارميله حضنه على الغارب ارجعه هو تجي الحمال يم الفلسان يا خطافين الصاج يا ملك أشواجي انتو السنة بالغطان والبرتقال عالبيبان فين الطاق يا ملت أشواتي جزتوا السنابل في الغصان والمرتبان عالجبان ونعيلة باية عالجريب مثل زياد العناجين ونعيلة باية عالجريب مثل زياد العناجين يا بطر الصعيد يا معبي بتقوي البلاد على قلبي يا بدر السعيد يا بدر السعيد يا بدر السعيد يا معبي يا بدر السعيد يا معبي بتقوي البلاد على قلبي سلم علي من يتعب يا اخوانا ويشكى ويذوب الطين النيلاوي ويذوب الطين النيلاوي سلم علي سلم علي ويقول صابر راحة شكة سلم علي يا اسمر يا ابو تلفيحة وشكة يا أسرة وقلبي عشقها وبحن وبرجع يا جناوي سلم علي سلم علي سلم علي سلم علي سلم علي سلم علي استمعتم إلى بلدي قنا. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا جلال. غناء محمد العزبي، نادية مصطفى، ليلى جمال، طارق فؤاد والمجموعة. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا جلال. الفرقة الموسيقية بقيادة عطية شرارة. مدد مدد مدد مدد يا جلال. مدد مدد مدد مدد مدد مدد. الإشراف الموسيقي صلاح فرغل، أحمد أبو سريع وفؤاد شعبان. تسجيل الأغاني مصطفى عبد المنعم وعاصم عبد الحليم. مدد مدد مدد يا جلاوي. المنتاج محسن عبدو. مدد يا جلاوي. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا جلاوي. المخرج المساعد اسماعيل عبد الفتاح. مدد مدد مدد مدد يا جلاوي. بلدي قنا تأليف اشرف الابنودي، الحان محمود منظور، اخراج مصطفى ابو حطب. الرائد الاذاعي ايهاب الاجهزي لنا معه وقفه في منوعاتنا الدراميه. ولد في حي العباسيه بالقاهره في 15 اغسطس عام 1924. حصل على ليسانس الاداب جامعه الاسكندريه عام 1949. عمل في بدايه حياته مدرسا للغه الانجليزيه بوزاره التربيه والتعليم، وكان اسمها انئذ وزارة المعارف. تقدم للإذاعة في أول امتحان لديوان الموظفين عام 1953 وعين بالبرنامج العام. الإذاعي الكبير إيهاب الأزهري هو أول من قدم المسلسلات العربية في الإذاعة المصرية، فقدم من خلال إذاعة ركن السودان التي انتقل إليها مسلسلات طلائع نور، انتصار النور، نور في قلبي، كما تفجرت موهبته في البرامج الأسبوعية المنوعة مثل برنامج عزيز المستمع. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. المستمعون يقدمون برنامج عزيز المستمع. عزيز المستمع، أهلا يا أستاذ، كيف صحة؟ أهلا، إزيك يا ورد ياب السورية، مش كده؟ أنت عرفت صوتي؟ عرفت صوتك، عرفت شكلك، أنت جبت لنا الأغنية الأسبوع اللي قبل فات، أغنية إيه؟ يا سلام يا مدام، يا سلام يا مدام، اللي هي فرانكو؟ فرانكو أراب، فرانكو أراب، دي اللي مألفها محمد حلاوة؟ وملحنها مين؟ جوني كونت. جوني كونتس بالظبط، افتكرت دلوقتي. طب جايبين لنا حاجه المره دي يا ورد؟ جايبين لك اغنيه اسمها زينه. زينه، انت تعرف الاغنيه اللي فاتت يا سلام يا مدام جالي جوابات كتير جدا، عاوزين الناس يسمعوها. 100 جواب، حوالي 100 جواب من الاقليم الشمالي و50 جواب من الاقليم الجنوبي. ويا ورد، تكون حد من اصحابك هو اللي بعت الجوابات دي؟ لا لا ابدا. طيب هي الاغنيه حلوه، هي الاغنيه حلوه، صوتك حلو فيها وتلحينها حلو، وهي نوع جديد. قولي لي يا ورد، مين من الف الاغاني دي؟ استاذ محمد حلاوه. استاذ محمد حلاوه، ترى الاستاذ محمد حلاوه موجود معاك ندردش معاه شويه؟ موجود هنا. عزيزي المستمع محمد حلاوه مؤلف الاغاني. ايوه يا فندم. قول لي سيدي، انت مؤلف الاغاني دي لفرانكو عراب بالذات، يعني يا سلام يا مدام. ايوه. مين اللي اهتم بورد اول ما جت هنا؟ صراحة انا سمعتها فحسيت انها يعني ممكن الانسان يعمل نتيجة كويسة منها. ايوه. ودي طبعا الاغاني دي اول تجربة، اول تجربة بالنسبة لها هنا في مصر. هنا في القاهرة. وجدنا يعني فرص كويسة لها، والكل اللي بيسمع الحاجات دي بينبسط منها. فدلوقتي نسمع الاغنيتين ورا بعض. الاغنية الاولى يا سلام يا مدام. Yeah. الثانية اسمها ايه يا ورد؟ Thank you. عزيزي المستمع، في ناس كتير والله استاذ ايهاب. ايه اسم بيغني؟ قبل ما نتكلم في الموضوع ده اعرف اسم سيادتك. انا خالد خليج المعهد العالي للموسيقى المسرحيه. ايوه كده. وليه مؤلفات كثيره في الاذاعه المصريه بتذاعها كمان. استاذ ايهاب ده جميل قوي. متخرج سنه كام؟ سنه 56. طيب انت الاصوات اللي بتسمعها في برنامج عزيزي المستمع يعني فيها حاجات كويسه وفيها حاجات؟ والله هي فيها حاجات لو انت تديها فرصه اكتر هتبقى كويسه قوي. طيب انت جاي يا انور كما فهمت منك دلوقتي تغني؟ والله عشان ادي لون جديد للمستمعين وهم يدوني الفرصه عشان اظهر يعني. طيب يا انور نسمع منك حاجه. نسمع منك حاجه من تلحين كذا؟ من تلحين ايه؟ من تاليف مين؟ تاليف حامد محمد، برضو موهبه جديده في التاليف. طب اسمها ايه الحاجه اللي هتغنيها؟ صورو فامشي قلبي خالي من زمان من الحب وفي لحظه حلوه وانا على بالي لقيت قدامي حبيبي القلب كانت فرحة ما قدرتش اسلم وخدني الشوق وطار بيه وبدموعي بقيت اتكلم من بعد سنين تشوفوا عني قلبي اللي كان عطشان ريح فكري اللي كان حيران وهو حبيبي وكان نصيبي منك يا زمان. عزيزتي المستمعة، أنا كمان عايزة أغني. أنتي اسمك إيه أولاً؟ اسمي أماني. بس كده أماني حاف؟ حاف. طيب يا أماني أنتي درست الغنى؟ بدرسهم دلوقتي، بدرس الغنى في مدرسة الكورال بالأوبرا. مدرسة الكورال بالأوبرا؟ مش لازم صوتك جامد أوي. يعني مثلاً لو زعقت دلوقتي غنيتي يمكن واحد يقع. طب بلاش بدل هيقع. طيب تغني يا اماني، هتغني حاجه ليكي ولا حاجه؟ لي اغنيه خاصه اسمها على الشموك من تلحين طنطاوي البحتيتي. طنطاوي البحتيتي؟ الملحن الكبير. طيب يا ستي، طب نسمعك يا اماني. عالشموك ترارارا، عالشموك ترارارا، عالشموك ترارارا، عشيك يا قلبي يا ما بالامان وعشيك النهاردة اللي خدوك هما كانوا بيخدعوك ولا بس عشيموك عشيموك يا قلبي عشيموك عشيموك بالحب وبنيك امان سكنوك الجنة وقالولك شموك اتار الحب كله كان خيال اخرت نارك يا قلبي والدموع هما مش كانوا يا قلبي بيعشقوك مش فيهم باعوا هناهم واشتروك هما مش كانوا يا قلبي بيعشقوك مش فيهم باعوا هناهم واشتروك النهارده لحسسوك هما كانوا بيخدعوك ولا بس عشموك عشموك يا قلبي عشموك. عزيزتي المستمعة، اسمي أقلك فزورة. عزيزتي فزورة؟ طب عرفتني تقلق؟ منى عصام الدين توفيق. منى عصام الدين توفيق ده اسم طويل قوي يا منى. عندك كام سنه؟ 8. 8 لسه ما وصلتش ل8. هتقولي الفزوره تختبري بيها ذكائي مش كده؟ شوفيني ذكي ولا مش ذكي. طيب احكي لي الفزوره يا منى. كان في قطتين، قطه والدك وقطه ما والدتش. هل قط قال لولاد القطه اللي ولدت يقدروا يقول القطه اللي ما ولدتش يا طنط؟ اولاد القطه اللي ولدت يقدروا يقولوا لاولاد القطه اللي ما ولدتش يا طنط؟ اه طبعا يقدروا يقولها يا طنط. لا لا ليه؟ عشان القطط ما تعرفش تتكلم. على اسم المستمعه. اهلين اهلين اهلين وسهلين. ابتسام مش كده؟ اه ابتسام بالظبط. انا فاكر مره رجعنا لك زي ما ابتسام كانت غنت ايه؟ محتاره. المره دي طبعا عاوزه تغني. طبعا مش برضه؟ غنيه جديده يا ابتسام؟ غنيه جديده سوريه. اسمها ايه؟ شباك مغير شباك. هو انا يعني ايه؟ شباك مغير مصري. مالك مالك مالك متغير ليه؟ شباك مغير شباك يعني انت مالك متغير ليه؟ شباك مغير شباك اللي جمع ماشي كمال. شباك مغير شباك اللي جمع ماشي كمال. لا بتوعدنا بزيارة ولا بتكلم للشباك. للشباك للشباك مستمعة. انا عاوز اغني. عاوز ايه؟ عاوز اغني. اسمك ايه؟ تيتا عصام الدين توفيق. تيتي عصام الدين توفيق. عندك كم سنة يا تيتي؟ خمس سنين. طيب عاوز تغني زي ما دام الناس كلها بتغني، تغني انت كمان. هتغني غنية ايه؟ انا عصفور تنين. انا ايه؟ انا عصفور تنين. انا عصفور تنين. طيب غني. انا عصفور تنين. انا عصفور تنين. انا فرحان يا عيني يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك يا عزيزي مستمع، عايز اقول لك فزورة. تقول لي فزورة؟ مفيش معنى. اسمك ايه اولا؟ اسمي سمير احمد ابراهيم بيومي. سمير احمد ابراهيم بيومي. طيب قول لي الفزورة يا سمير. ادي الجميزة متزنش ناموسة. تاني ادي الجميزة متزنش ناموسة. ادي الجموسة متزنش ناموسة. انا فاكر الفزورة بتاع زمان اللي هي قد الفيل والصرف منديل اللي هي النموسية. تكونش برضو هي النموسية؟ لا، ما هي ايه اللي قد الجاموسة وما توزنش ناموسة؟ خيال الجاموسة. عزيزتي مستمعة، ايوه انا هقول لك حاجة غريبة هشوفك تعرفها ولا لا. قبل اعرف اسمك. نيفين فانطاوي. طيب نيفين، ايه الحاجة الغريبة اللي هتقولي لي عليها؟ عارف الاربع اسود اللي عند قصر النيل؟ الاربع اسود اللي على طرفي قصر النيل. ايوه اعرفهم. مالهم؟ هم دول لما بيسمعوا اذان الفجر بينزلوا يتوضوا ويصلوا ويطلعوا تاني يقعدوا مطايح. ازاي الحكايه دي؟ الاربع اسود المنحوتين دول لما يسمعوا اذان الفجر بينزلوا يتوضوا ويصلوا ويرجعوا تاني يقعدوا مطايح. مش معقول لما يسمعوا اذان الفجر ينزلوا يتوضوا ويصلوا ويطلعوا يقعدوا مطرحهم؟ لما يسمعوا هم عزيزتي المستمعة. اقدر اقول لك حاجة؟ ممكن، بس تقولي لي حاجة الاول طالبها ضروري. اسمك؟ مينا زغلول. مينا زغلول. مينا زغلول. طيب مينا ايه هتقولي عن ايه؟ تقدر تقعد دقيقة من غير ما تحلف؟ اقعد دقيقة من غير ما احلف؟ الله العظيم ممكن. فايتني. اقعد دقيقة من غير ما احلف. تحب البطيخ ولا الشمام؟ بطيخ. تحب العنب ولا البرقوق؟ برقوق. تحب الفراولة ولا المشمش؟ مشمش. لا ده انت لازم حد قالك عليها بقى. والله العظيم انا اديك وقعت. عزيزي المستمع، والله انا نفسي اغني. تغني؟ مفيش معنى قوي تغني. في ضمن عزيزي المستمع مش كده؟ طبعا. اسمك ايه؟ وحيد سليمان. بيلوموني بعيدوني عن وصالك ويروحولك ويقولولك سوق دلالك ويفوتوك ويجوا عندي يكلموني ما يلاقوش فايدة عشان يغيروني ويفوتوك ويجوا عندي يكلموني ما يلاقوش فايدة عشان يغيروني مهما قالوا مهما عادوا مهما قالوا مهما عادوا مش هيغيروني. عزيزي المستمع، انت بتبيع اغاني في البرنامج؟ ايوه فعلا بتبيع اغاني في البرنامج. ناس بتحب تغني وناس بتحب. انت هتغني؟ بكتب كلام. بتكتب كلام؟ تأليف؟ برضه بتحب الكلام. تمام. تمام يعني خلينا بس في الكلام دلوقتي مؤقتا. اسمك؟ محمد علي مهران. شهرتي فتحي مهران. فتحي مهران. كتبت قبل كده فتحي الاذاعه؟ يعني اغاني؟ لا ما حاولتش اقدم، بس كنت بكتب واحفظ عندي واسجلها. سجله. طيب هتغنى غنى دلوقتي مثلا من الاغاني الجديده بتاعتك؟ اي عندي حته كويسه. عنوانها يقول يا طالب اربنا. يا طالب اربنا. ايوه ده المفروض ان واحده بتغنيها لواحد. بتقول يا طالب ربنا اتصورت ان واحد بيعكس واحده مثلا في الشارع حلو فقلت له كنت عاوز تخطبني مثلا تعالي تخطبني في الشارع او تعكسني في الشارع يا طالب ربنا ان كنت تحبنا تسال عن حينا وبيتنا لك مفتوح لو في الطريق تقابلني راح اقول لك مشي يا اخويا ده طريق ما يسعش اتنين ضدك بالشوق في بابني احسن لك شاوي وابويا حيقول عرفه العيب بلاش تتعب رجليك وده كله كتير عليك انا كل ملك ليك لو تيجي عندنا وتطلب اردن فطالب اردن من حبنا نرويك لو جفنا عطشان من ودنا نهديك نرجس وعود ريحان نفرش لك الطريق ونرش ونعطر ونبخر الابريق بالمسك والعنبر وتنور حينا لو تيجي عندنا وتطلب اردن طالب اردن عزيزتي المستمعة ايوه انا عايز احكي لك نقطة ممكن ممكن اي بس اذا كانت نقطة حلوة ايوه نقطة حلوة طبعا طب عرفت منك اولا ايوه مانا رمزي مانا رمزي طيب يا مانا خطر لي طيب يا مانا ايه النقطة النقطة يا سيدي بقى ان في واحد رايح يقدم في وظيفة فبعدين الراجل بيقول له انت بتعرف انجليزي قال له طبعا قال له طيب هختبرك قال له طيب قال له افرض انك انت عاوز تنده واحد تقول له تعالى هنا تعمل ايه قال له اقول له كم هير قال له افرض انك انت عاوز تقول له اخرج برا تقول له ايه قال له اخرج برا واقول له كم هير عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة هذه آخر حلقة من برنامج عزيزي المستمع لكن قريب مش بعيد قوي هنلتقي مرة أخرى وحنقول نحن على موعد لنقدم سويا هذا البرنامج عزيزي المستمع قدم المستمعون للمستمعين برنامج عزيز المستمع مستمعين الأعزاء هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم إلى اللقاء